بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب المواقيت: وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة، متفق عليه. وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلث. ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالأوقات التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل الصلاة فيها، وقد دلت هذه الحديث على مسائل. منها أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبادر بجميع الصلوات: الفجر والظهر والعصر والمغرب، إلا العشاء فإنه كان يؤخرها أحيانا، وكذلك أيضا صلاة الظهر إذا اشتد الحر. فجميع الصلوات الأفضل تعجيلها في أول الوقت إلا العشاء والظهر، أما العشاء فعلى طول العام، وأما الظهر فعند اشتداد الحر. ودلت هذه الأحاديث أيضا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، كان يقرأ ما بين الستين إلى المئة، وإنما كان يطيل فيها عليه الصلاة والسلام لأن صلاة الفجر ركعتان، فشرع فيها أن تطول القراءة، ولأن الناس حينما يصلون الفجر يستيقظون وقلوبهم خالية من الشواغل، فيحبون أن يسمعوا كلام الله عز وجل. فعلى هذا يسن للإمام أن يطيل في صلاة الفجر، يعني في قراءتها. ولهذا عبر الله عز وجل عن صلاة الفجر بالقرآن فقال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته في الصلوات أنه كان يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. والمفصل ابتداؤه من سورة الحجرات وقيل من قاف إلى آخر القرآن، فطواله من سورة قاف أو الحجرات إلى سورة النبأ عما يتساءلون، وأوساطه من سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصاره من سورة الضحى إلى آخر القرآن. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من المفصل لفائدتين: فائدة تعود للإمام، وفائدة تعود للمأموم. أما فائدة الإمام فلأن الإمام إذا كان يقرأ من هذا الجزء أو من هذا المفصل، فإنه إذا ارتج عليه أو حصل له خلط أو غلط في قراءته فإنه يجد من يفتح عليه، لأن الغالب أن الناس يحفظون هذه السور. وأما الفائدة بالنسبة للمأموم فلأن تكرار قراءة هذه السور على المأمومين في كل يوم وليلة سبب لحفظها، ولذلك كثير من الناس تجد أنه يحفظ هذه السور من تكرار الإمام لقراءتها. ودلت هذه الأحاديث أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، فكان يكره النوم قبلها لأن النوم قبلها قد يكون سببا لفوات صلاة العشاء، إما في وقتها وإما مع الجماعة، ولأنه أيضا إذا استيقظ فإنه يكون كسلان ولا يحصل له الخشوع المطلوب في صلاته. وكان يكره الحديث بعدها لأسباب شرعية ولأسباب صحية. أما الأسباب الشرعية فلأن السهر قد يكون سبباً لتفويت صلاة الفجر، فربما نام عن صلاة الفجر بسبب سهره، وأيضاً ربما فاته قيام الليل فيحرم إدراك الواجب وإدراك المستحب. وفائدة صحية وهي أن النوم في أول الليل أنفع للبدن، وهذا أمر معروف حتى عند الأطباء، فالنوم في أول الليل الساعة منه قد تكون عن ساعتين من آخر الليل. فلهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يكره الحديث بعد صلاة العشاء إلا لسبب، كما لو نزل به ضيف أو ما أشبه ذلك. ودلت هذه الأحاديث أيضا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي أصحابه فيما يتعلق بإقام الصلاة، ولهذا قال والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا يبادر بها وأحيانا يؤخرها، فينظر إلى الجماعة والمصلون الذين يصلون معه، فإذا رآهم تقدموا قدم وإذا رآهم تأخروا أخر. ولذلك ينبغي للإمام في إقام الصلوات أن يراعي الجماعة وأن يكون منضبطا في أوقاته، لأن انضباط الإمام في أوقاته سبب لكثرة الجمع عنده. أما الإمام الذي يوما يتقدم ويوما يتأخر فهذا من أسباب تخلف الجماعة أو المصلون عن الصلاة معه، وسبب أيضا لتفويتهم صلاة الجماعة، فإنهم إذا تقدم فاتتهم الجماعة، وإذا أخر ربما أضر بهم وأحرجهم، لأنه قد يكون لبعضهم شغل وما أشبه ذلك. ودلت هذه الأحاديث أيضا على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبادر بصلاة المغرب. قال العلماء رحمهم الله وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها بعد دخول الوقت. ليس معنى التعجيل أنه من حين أن يؤذن تصلي، لأن هناك صلوات لها سنن راتبة وسنن مستحبة، فالتعجيل أن يشتغل الإنسان بالصلاة من حين دخول الوقت. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وتحصل فضيلة التعجيل أو التعجل بالتأهب لها بعد دخول الوقت. فمثلا لو دخل وقت صلاة الظهر ثم تأهب الإنسان بالوضوء وأن يصلي ما شرع من الراتبة وما أشبه ذلك، ثم صلى ولو كان بين الأذان وبين صلاته نحو 30 دقيقة أو 20 دقيقة، فإنه يعتبر مبادرا وقد صلى الصلاة في وقتها. لكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن صلاة الظهر من السنة أن تؤخر إذا اشتد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.